بالله من كل شيطان رجيم وبسملة من عند رحمن رحيم. بسم الإله وحمده استفتحنا إذ باسم السامي سمت أرواحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إي ورب الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها نحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها نموت. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها وبها ومنها وإليها نلقى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، سبحانه وتعالى خالق الثقلين وباسط اليدين، سبحانه وتعالى استوى على العرش والكرسي موضع القدمين، حيث لا أين أين ولا كيف كيف، فالله فوق كل كيف وفوق كل أين. سل البقرة سل آل عمران سل الزهراوين، سل النساء عن النصف وعن الربع وعن الثلث وعن الثلثين، سل النمل عن بلقيس لما كشفت عن الساقين، سل الرحمن عن الجنتين، سل الكهف عن الخضر وعن الغلام وعن ذي القرنين لما بلغ السدين، سل الرحمن عن الجنتين، سل الأعراف عن موسى لما ضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشر عينا بعدها انفلق نصفين، سل الإخلاص سل المعوذتين، سل الضحى عن رسول الله تخبرك بأن مولاه ناداه في القرآن ولسوف يعطيك ربك فترضى يا سيد الكونين. اللهم صل عليه. سل علي بن أبي طالب عن الضرب بالسيفين وعن الطعن بالرمحين في بدر وحنين. سل عثمان بن عفان عن قراءته للقرآن في ليلة واحدة في ركعة واحدة. سل عثمان بن عفان عن زواجه من ابنتي الرسول رقية وأم كلثوم. سل عثمان بن عفان عن شهادته في الدار. سله عن الهجرتين. سل عمر بن الخطاب لم يكن للحق عملاق بل كان عملاقين. سل أبي بكر الصديق لما كان يسير في مقدمة الركب هو والحبيب المصطفى، ليس على ناقة إنما على ناقتين، فأسمعون الصلاة والسلام على سيد الكونين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على مبعوث العناية الإلهية، على شمس الهداية الربانية. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على من ازدانت الدنيا وتجملت الدنيا وتهيأت الدنيا وتزخرفت الدنيا لأجل نور من وجه حضرته عليه الصلاة والسلام. فالدنيا وما عليها والأكوان وما حوتها والسماوات العلية والملائكة المقربين وحملة العرش المكرمين كلهم فرحوا بميلاد سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، لأن ميلاده كان نورا. فمنذ 1444 عاما ولد الحبيب عليه الصلاة والسلام. منذ هذه الأعوام ونحن الآن في القرن 21 ما زلنا وسنزال وسنظل نسمع ونصلي على سيد المرسلين. اللهم صل عليه سيد المرسلين اللي اتولد يتيم. اللهم صل عليه. لذلك لا تحزن إذا كنت يتيما، فالحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ولد يتيما، فلقد مات أبوه عبد الله وهو في بطن أمه عليه الصلاة والسلام، وماتت أمه آمنة الوهبية وهو ابن 6 سنوات صلى الله عليه وسلم. ولكن آمنة كانت عندما تتحدث مع أم أيمن بركة الحبشية التي حضنت الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، فهنيئا لحاضنته أم أيمن بركة الحبشية، وهنيئا لمرضعته حليمة بنت زؤيب السعدية. فهذه حضنت وهذه أرضعت الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. كانت تتحدث آمنة مع أم أيمن بركة الحبشية وتقول عن ليلة الميلاد التي كانت في ربيع الأنوار في شهر ربيع الأنوار. وأنا عن قصد وعن عمد أيها الأحباب أقول عن هذا الشهر الذي نعيش فيه الآن شهر ربيع الأنوار، لأنه نور من أنوار الحبيب المصطفى اللهم صل عليه. تقول آمنة الوهبية: نظرت في حجارة البيت في ليلة الثاني عشر من ربيع الأول من ربيع الأنوار، نظرت في حجارة البيت آمنة فوجرت حجارة البيت تشع نورا، وأنا هنا أعتب على آمنة وأقول لها: يا أم الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، كيف تقولين أن الحجارة تشع نورا وبعد قليل ستلدين نورا على نور عليه الصلاة والسلام؟ تقول آمنة: إنما الحجارة تشع نورا لأن النجوم دنت من سقف البيت لتنور لآمنة لحظات ميلاد سيد البشرية سيدنا محمد اللهم صل عليه، فهو الحبيب المحبوب. ولما تقول الحبيب عن سيدنا النبي يبقى تحبه قوي قوي عليه الصلاة والسلام. انت عارف يعني ايه الحبيب؟ سألت نفسك في يوم لما تقول عن سيدنا المصطفى اللهم صل عليه تقول عنه الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ الحبيب يعني يتخلل جسمك، الحبيب يعني يتخلل روحك، الحبيب يعني يدخل في كل أعضاء جسمك وأعضاء روحك اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك عليه. لذلك كل الأنبياء خلقوا من الرحمة: أعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم فما جئتكم إلى هنا. قلت الشيخ عنك مولانا معذرتنا كنت فاضي وانا يهمك، تفضل يا مولانا على جنب ابوك انت على جنب ابوك بابوك قاعد يا ولد، قاعد يا ولد الشيخ على الكرسي، بس يا ولد اللي هتزمر عشان ما ادعيش عليك. صليتوا على الحبيب اللهم صل عليه. انت يا نعم اللهم صل عليه. احنا قلنا اعيرون القلوب والاسماع لاني جئتكم الى هنا الى صعيد مصر الى محافظة اسيوط حيث شمال الصعيد الى مركز مدينة منفلوط العامرة هنا عند قرية بني رافع هنا عند آل كرب في هذا الفرح الإسلامي الكبير وهذا العرس الإسلامي الجميل وهذا الزفاف الإسلامي السعيد وهذا المجلس القرآني المقام احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة بزفاف الأخوين، أما الأخ الأول أحمد علي محمد علي كرب والأخ الثاني محمود علي محمد علي كرب، أسأل الله أن يتمم فرحهم على خير، قولوا آمين. اللهم آمين. قلت أعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام. توقفت عند الأنبياء الذين خلقوا من الرحمة، كل الأنبياء جميعا خلقوا من الرحمة إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خلق من عين الرحمة. كل الأنبياء والمرسلين أرسلوا إلى الأمم عطية، إلا أمة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم النبي هدية. والفرق بين الهدية والعطية أن العطية للمحتاجين أما الهدية للمحبوبين. كل الأنبياء أرسلوا إلى الأمم عطية والعطية للمحتاجين إلا الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أرسل إلى أمة النبي هدية، والهدية أيها الأحباب هي للمحبوبين. اللهم اجعلنا من المحبوبين يا رب العالمين. وفي فرق يا ناس يا هو بين المحبين وبين المحبوبين. أنت تحب سيدنا النبي لكن متى سيدنا النبي يحبك؟ أنت تحب رب العالمين لكن متى رب العالمين يحبك؟ انت تقرب، والله ان قربت من ربنا شبر لا يقرب منك زراع، وان ذهبت لربك ماشي ربك يأتيك هرولة، وان ذهبت لربك هرولة ربنا يأتيك مسرع، وان قلت يا رب وانت مطيع لله يقول لك لبيك يا عبدي، وان كنت عاصي وبعيد عن ربنا وقلت يا رب يقول لك لبيك لبيك لبيك يا عبدي. ودي من رحمة الله على العباد. كأني أرى سيدنا الخضر عليه السلام عندما طلب من الله عز وجل أن يرى المحبين لرب العالمين، يا رب أنا أريد أن أرى أحبابك، يا رب أنا عايز أشوف أحبابك في الأرض، يا رب أنا عايز أشوف أوليائك في الأرض، يا رب أنا عايز أشوف الناس اللي بيحبوك في الأرض. فأوحى الله عز وجل أن اذهب إلى بلدي كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فلما دخل سيدنا الخضر عليه السلام هذا المكان وجد مجموعة من الناس يذكرون الله ويقولون لا إله إلا الله. خلي بالك لما تعيش مع الذكر انت الكسبان، تعرف نفسك حي ولا ميت، انت حي ولا ميت، انت حي ولا ميت، تحكم نفسك بذكر الله عز وجل. ان كنت في ذكر لله فأنت حي، وإن كنت بعيد عن ذكر الله فأنت ميت. اسمع للقرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى أنت تعرف مقياس حياتك حي ولا ميت، تشوف ذكرك لله، تشوف أنت قبل ما تنام هل بتنام وانت مع الله، وانت لما تصحى من النوم تصحى من النوم هل انت لما تصحى من النوم بتكون مع الله، هل لما تدخل الحمام اعزك الله هل بتكون قبل دخولك الحمام مع الله؟ ما كلها اذكار، لازم قبل ما تدخل الحمام تقول اذكار، وتطلع من الحمام تقول اذكار، تدخل بيتك تقول اذكار، تطلع من بيتك تقول اذكار، تصحى من منامك تقول اذكار، لما تحط جنبك وتنام تقول اذكار، لما تيجي تروح لزوجتك تقول أذكار، كل حياتك أذكار. وده مثل الحي والميت، ولذلك الناس اللي عايشة مع ذكر الله هي اللي كسبانه. كأني أترك سيدنا الخضر قليلا وأعيش مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما صعد إلى السماء صعد إلى هناك حيث عرش الرحمن، فوجد رجلا مغيبا في نور العرش، فسأل وقال أخي يا جبريل من هذا الرجل؟ قال هذا من أمتك يا رسول الله، اللهم صل عليه. سيدنا النبي رأى مين؟ رأى واحد غاطس في نور العرش، اللهم صل عليه. رأى رجلا مغيبا في نور العرش، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا جبرائيل من هذا الرجل؟ قال بشراك يا رسول الله، إن هذا الرجل من أمتك. خلي بالك، والله ممكن تكون أنت، ممكن تكون أنت، ممكن تكون أنت اللي هناك اللي شافك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال وبما نال هذه المنزلة العظيمة؟ طب هو وصل تحت عرش الرحمن أن يبقى مغيب تحت العرش، وصل كيف؟ قال سيدنا جبرائيل بشراك يا رسول الله بشراك، إن هذا الرجل من أمتك ونال هذه المنزلة العظيمة لأنه مات ولسانه ما زال رطبا بذكر الله. بيقول لا إله إلا الله على طول، ولذلك ربنا حليم وربنا كريم وربنا رحيم ورحمك وكرمك وحليم عليك، مش راضي ياخدك بذنبك، والله مش راضي ياخدك بذنبك. انت عارف النخلة اللي واقفة هناك دي بتقع ميته لما تغفل عن ذكر الله، النخلة اللي هناك تقع ميته لما تغفل عن ذكر الله. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا قتل ضفدعا فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما لك وللضفدع أتقتل من يذكر الله؟ لذلك في القرآن بيقول لك إن من شيء إلا يسبح بحمده. سبحان الله، كل شيء في الدنيا يسبح بحمد الله، يبقى انت عيش مع المعيه الربانيه. قبل ما تنام نظف قلبك، نظف قلبك. طب خلينا عند الحته دي وارجع لسيدنا الخضر وارجع لك لحكايه نظف قلبك دي قبل ما تنام. سيدنا الخضر عليه السلام لما راى المجموعه من الناس اللي هم يذكرون الله قال لك بس هم دول اولياء الله الصالحين، هم دول المحبين. قعد معاهم ما عرفوهش، قعد معاهم يذكر في مين؟ في رب العالمين. إذن هم دول المحبين. فنظر سيدنا الخضر في آخر المكان فوجد رجلا مسندا رأسه إلى الحائط رافعا عيناه إلى السماء، فقال سبحان الله، إن هذا الرجل لقد حرم خيرا كثيرا، حرم أن يجلس بين المحبين، إني لا أذهب إليه حتى أجلسه بين إيه؟ بين المحبين لرب العالمين. فلما ذهب إليه قال يا هذا إنك لمحروم، تعالى واجلس هنا بين المحبين لله رب العالمين. فقال اذهب عني. قال تعالى يا رجل كي تجلس بين المحبين. قال اذهب عني، وإن لم تذهب عني لأخبرنهم بأنك الخضر عليه السلام. فتعجب سيدنا الخضر وقال كيف عرفني هذا الرجل؟ فأوحى الله إليه أن يا خضر سألتني عن المحبين ولم تسألني عن المحبوبين. فهناك أناس يحبون الله رب العالمين، وهناك أناس يحبهم الله، هناك أناس يذهبون لزيارة سيدنا محمد سيد الناس، وهناك من يأتي النبي لزيارتهم في المنام. جاي يزورك سيدنا النبي في المنام ولا لسه؟ زارك في المنام ولا لسه ما زاركش؟ سيدنا النبي اللهم صل عليه، سيدنا الحبيب اللهم صل عليه. انت عارف هيزورك متى سيدنا النبي في المنام؟ لما تصلي عليه كتير. انت عارف هيزورك متى سيدنا النبي في المنام؟ لما يبقى قلبك وروحك وعقلك وافكارك يبقى مع سيدنا النبي كتير. انت عارف يزورك متى سيدنا النبي في المنام؟ اللهم صل عليه، لما تتخلى روحك وجسمك حب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حتى لا يكون أحد في الدنيا أغلى عندك من سيدنا رسول الله، اللهم صل عليه. انت عارف يزورك متى سيدنا النبي في المنام؟ لما تنظف قلبك من ناحية البشر. سيبك من البشر، ما تشغلش نفسك بالناس، اشغل نفسك بنفسك. سيدنا النبي بيسألوه عن آخر الزمان اللي احنا فيه، القابض على دينه كالقابض على جمر من النار، بيسألوه. قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. سيدنا النبي اللهم صل عليه بيحذرك من البشر ويقول لك حب. عارف يعني تحب يا اخي؟ حب الناس. ده احنا وصلنا المرحلة اليمن دولة، الاخ بيكره اخوه، والاخ بيكره اخته، والجار بيكره جاره، والابن عم بيكره والد عمه. وصلنا لمرحلة كره وضغينة وحق، مع ان واحد من الصحابة دخل على سيدنا النبي اللهم صل عليه 3 مرات، في كل مرة سيدنا النبي يقول هذا الصحابي من أهل الجنة. فرافقه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص 3 أيام متتاليات، فلم يجده إلا يصلي كما تصلي الناس ويصوم كما تصوم الناس. قال ماذا تفعل يا عماه كي يبشرك النبي بالجنة 3 مرات؟ قال يا ولدي عندما أضع رأسي على وسادتي قلبي لا يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا لأحد من المسلمين. يبقى انت تنظف قلبك عشان تشوف سيدنا النبي، تنظف قلبك عشان تستعد لربنا شوية. الناس نسيت الاستعداد للقاء الله. هل تعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يبقى انت لازم تنظف قلبك شوية وتحب. في ناس ما قدرش احبها يا عم الشيخ، ما قدرش. طب اللي ما تحبوش ما تكرهوش، سيبه في حاله. والله ما انت ما حبوش، يبقى في نفس الوقت ما تكرهوش، واللي ما تنفعوش ما تضروش، واللي ما تقولش عليه كلام حلو اياك تقول عليه كلمة وحشة، لان دي اسمها النميمة. خلي بالك لما تقول كلمة وحشة على واحد اسمها النميمة، والنميمة دي ذنب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان والمسلم يقعد 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة اللي هو عمره، يقعد شغال صلاة وصيام وزكاة وحج وعمره ويبني في المساجد ويصلي في الكعبة ويدوا الخمسين سنة دلهم يروحوا رايحين هباء منسورا بسبب ذنب النميمة. يقعد على داخل فيه يسألك أبو جهل وأبو لهب وانت في النار داخل فيه النار. والله كنت أمسك سرت الناس. طب برضه ينفع الكلام ده؟ ينفع لما يقابلك أبو جهل ويقابلك أبو لهب؟ هناك المشركين وفرعون وهمام اللي دخلوا تحدوا ربنا دول داخل فيه تقولهم والله داخل أمسك سرت الناس؟ طب يبقى انت خف لسانك عن الناس شوي. والله العظيم احنا ما جاب لنا العيا والمرض غير كلام الناس، وما جاب لنا الحسد والبلاء والزرقة غير كلام الناس. والإنسان يألف من عقله ويألف من فكره ويحلف بالله كذب عشان الناس تصدقه. وخلي بالك ممكن واحد يحلف كاذب وهو عارف انه هو كاذب، يعني يحلف كذب قال عشان الناس ايه تصدق الموضوع اللي هو عم يحكي فيه. سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليمين اليمين الفاجرة واليمين الغموس. قول النبي عليه الصلاة والسلام اليمين الغموس، سميت اليمين الغموس لأنها تغمس بصاحبها في نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما سميت اليمين الفاجرة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إن اليمين الفاجرة تزر الديار بلاقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك حب اللي تقابله، حبه، خليك مع سيدنا النبي وبس. اللهم صلي عليه، اجعل قبل ما تنام تصلي على سيدنا النبي. اعتزل الناس شوي، سيبك من الناس، الناس ما هتنفعك، الناس ما هتدخلش معاك القبر. والله الانسان هيدخل القبر وحده وهيتحاسب على اعماله وحده، وهيكون وحيدا فريدا ليس من ابنائه ولا احبابه ولا اصدقائه اي احد تماما. يبقى انت ايه ترجع الى الله عز وجل. خلي بالك سيدنا النبي اللهم صل عليه، واسمع لما خرج معه سيدنا عقيل ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عقيل ابن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عقيل ابن ابي طالب اخو سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. سيدنا عقيل ابن ابي طالب يقول خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجنا في الصحراء فأراد النبي أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي فوجد صحراء ليس لها نهاية ولا يجوز لأحد أن يطلع أحد على عورة النبي. ماذا يفعل النبي؟ يا عقيل يا ابن أبي طالب، قال لبيك وسعديك يا رسول الله. قال أترى هذه الأشجار؟ قال نعم. قال اذهب إليها وقل لها حدثي رسول الله. اذهب للأشجار وقل لها كلمي رسول الله. اذهب إلى هذه الأشجار وقل لها إن من يريدك حالا هو الحبيب المصطفى رسول الله. فتعجب سيدنا عقيل بن أبي طالب من كلام النبي، فذهب ناحية الأشجار وقال يا أشجار كلمي رسول الله. فاقتلعت الأشجار من جذورها وذهبت والتفت وحول سيدنا رسول الله، التفت حوالين النبي حتى توضأ مين؟ توضأ حضرة النبي. فقال لها سيدنا رسول الله عودي إلى مكانك، فعادت مسرعة كرامة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الأشجار مش أول مرة تكلم النبي، والأشجار مش أول مرة تحدث النبي، حتى الكافر اللي راح لسيدنا النبي اللهم صل عليه قال له لن أؤمن لك حتى تؤمن لك هذه الشجرة. فقال اذهب وقال لها تعالي لسيدنا محمد رسول الله. فلما ذهب إليها اليهودي الكافر وقال تعالي لمحمد، اقتلعت من أشجارها، ولكن هذه المرة سجدت للحبيب عليه الصلاة والسلام. يبقى سيدنا عقيل بن أبي طالب كان مع سيدنا النبي اللهم صل عليه، وتوضأ النبي ورجعت الأشجار إلى مكانها. يمر النبي عليه الصلاة والسلام هو سيدنا عقيل بن أبي طالب في الصحراء، فيعطش سيدنا عقيل بن أبي طالب عطشا كبيرا. يا رسول الله إني أريد الماء. قال اصعد إلى الجبل وما من جبل إلا به ماء. اذهب إلى الجبل وانظر إلى فوهة الجبل وقل يا جبل إن الحبيب محمد يسلم عليك اللهم صل عليه. ويقول له يا جبل أخرج ما في بطنك من إيه؟ من ماء. فصعد سيدنا عقيل بن أبي طالب الجبل وقال: يا جبل، إن الحبيب المصطفى يسلم عليك، أخرج ما في بطنك من ماء. فسمع سيدنا عقيل بن أبي طالب الجبل يقول: وعليك السلام يا رسول الله، أبلغ الحبيب أنه نفذ الماء من بطني. ما عنديش مية هنا في بطني. قال: ولماذا نفذ الماء من بطنك؟ قال: من كثرة البكاء. قال الجبل: يبكي؟ قال: نعم، منذ نزلت الآية على قلب سيد البشرية. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها إيه؟ يبقى الناس بس ولا الناس والحجارة؟ ما بالحجارة خافت والناس لسه ما خافتش. يا أيها الذين آمنوا، سمعين ولا سمعينش؟ مش انتوا اللي آمنتوا؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها إيه؟ الناس والحجارة. الحجارة خافت والناس لسه ما خافتش. الحجارة حنت للنبي والناس لسه ما حنتش. بالله عليك، لما تيجي تفصص الآية دي، الآية دي يا مولانا في سورة التحريم أظن، الآية 6 في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الحجارة بكت وخشعت والناس لسه هتاكل في بعضها ما خشعتش. الحجارة بكت والمية من عينيها خلصت والناس لسه ما بكتش. ما زال يأكل المراس ما بكاش، ما زال بيأذي الجيران، ما زال بيمسك سيرة الناس، ما زال بينتهك أعراض الناس، ما زال بيسحر للناس، يروح للساحر والدجال ويقول لمرته: روح عطلي حاله، روح اعملي. ما زال الإنسان ما خافش من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: أبلغ المصطفى السلام وقل له نفذ الماء من بطني. منذ نزلت هذه الآية على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا عقيل بن أبي طالب: فمررنا بجماعة من الناس. دخلنا الناس اللي احنا ايه، اللي احنا رايحين عندهم. اسمع للي جاي دي. قال: فوجدنا رجلا يجري وراء جمل ممسكا السيف. الرجل ماسك السيف عايز يقطع رقبة مين، والجمل يجري والراجل يجري لحد ما الجمل وصل لسيدنا النبي اللهم صل عليه، واختبأ الجمل وراء مين؟ وراء سيدنا النبي اللهم صل عليه. فلما اختبأ وراء المصطفى كأنه استغاث بالمصطفى، فقال: ما لك يا رجل وللجمل؟ قال: إن الجمل لا يريد أن يتحمل معي مشقة المعيشة، ولا يريد أن يتحمل ويحمل معي هذا العناء. قال: لماذا يا جمل؟ اسمع، سيدنا النبي يحدث الجمل: طب انت ما رضيش تشيل ليه مع الرجل اللي انت عايزه؟ مش انت اتخلقت عشان تشيل؟ قال له: يا رسول الله، أخاف عليهم من عذاب قريب. ده أنا خايف من عذاب قريب هينزل على الجماعة دلهم. قال له: ولماذا يا جمال؟ قال: يا رسول الله، إنهم ينامون دون أن يصلوا صلاة العشاء. ده الجماعة دلهم هيناموا يا سيدنا النبي من غير ما يصلوا العشاء، وأنا عايز ما اشتغلوش عشان يزهق مني، يذبحني يبيعني، أروح أروح عند جماعة تاني هيصلوا العشاء. يا الله، يا رسول الله، إن هؤلاء القوم لا يصلون صلاة العشاء، إن هؤلاء القوم ينامون عن صلاة العشاء. بالله عليك، وإحنا قاعدين في هذا المجلس، وإحنا قاعدين في هذا المكان، تسأل نفسك ومش عايز منك إجابة واصل: صليت العشاء ولا لا؟ لسه. ما باللي ما صلاش ناوي يصلي ولا ما ناويش؟ واللي ما ناويش يجدد النية ولا لا؟ دي اللي منويش يجدد النية اللالا دي. شوف الجمل خاف والحجارة خافت، أنا عايزك تخاف اللالا دي. لعل اللالا دي عند آل كرب هنا بقرية بني رافع مركز مدينة منفلوط العامرة، لعل هيكون صلح مع الله، لعل يكون مجلس زي المجلس ده. فاحنا اجتمعنا في مجلس قرآني، هذا المجلس القرآني تتنزل عليه السكينة، هذا المجلس القرآني تحف الرحمة. انت ما جايش كده وبس، انت مجلس قرآني. وتخيل عاد لما تلاقي في مجلس قرآني زي ده تحف الرحمة وتتنزل عليه السكينة، وفي جماعة محرومين. كيف محرومين يا عم الشيخ؟ تقعد في مجلس فيه قرآن مجلس القرآن اللي احنا قاعدين فيه زي خطبة الجمعة بالظبط. لأنه مجلس ايه؟ مجلس علم. قال عنه سيدنا النبي اللهم صلي عليه، تسمع القرآن تبقى مؤدب، ما تخليش نفسك محروم. ما ببقى محروم كيف يا عم الحاج؟ ابقى محروم كيف يا عم الشيخ؟ اسمع عشان ده تبقى محروم، دي فيها كذا حاجة. اول حاجة ان ربنا يبتليك انك اثناء الخطبة ولا القرآن تولع سجارة، يبقى ربنا غضبان عليك ما عايزكش تاخده ايه؟ تاخد الاجر. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى مسلطك على نفسك وقاعد وعملك تشرب في الشيشة وتقول يا غارت من ظلم. طب احنا بنقول في سيدنا النبي والقرآن، هو فيه اكتر من القرآن تاني نوعظك بيه؟ ده محروم. طب ده من ناحية. من ناحية تاني فيه مجالس علم هنا محرومة قوي، في ناس في مجالس العلم محرومة خالص. هل تتوقع ان بسببه ممكن ربنا يرد المجلس كله؟ وهذا ما حدث مع سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. تعرفوه ولا ما تعرفوش؟ سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان من أهل الصفة، كان رجلا فقيرا، ومع ذلك رضي بالفقر مطمعش، ومع ذلك رضي بقلة الرزق مطمعش. هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام خطيبا بين الناس في يوم من الأيام، فلما قام خطيبا في مسجد النبي حمد الله وأثنى على الله وصلى على سيدنا رسول الله، ثم قال أما بعد. هيبدأ في يدلك يا عم الشيخ، هيبدأ في الخطبة. قال قبل مبدأ الخطبة، أي واحد قاطع للرحم فليفارق مصلانا. هيمشوا كلهم، وانا قلت لكم دلوك همشي انا واولكم. والله لو قلت يا ناس يا ضيوف على كرب هنا، من كان قاطع للرحم فليفارق المجلس القرآن اللي احنا قاعدين فيه، عشان ده بتتنزل السكينة وبتحفنا الملائكة. اسمع لنقوم كلنا، وانا قوم قبلكم. صح يا عم الحاج؟ طيب اسمع، سيدنا ابو هريرة قال ايه؟ من كان قاطعا للرحم فليفارق هذا المجلس. يا سلام، ده سيدنا، ده كلام سيدنا النبي وكلام القرآن اللي قال عنه سيدنا عثمان بن عفان ايه؟ قال لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. تخيل لو القلوب دي طهرة، نقعد انا وانتو النهاردة الجماعة متفقين معي لحد ما اطلع الفجر. لما رن علي آلة كرب قال لك يا عم الشيخ، احنا عايزينك في الخطبة تبدأ في صلاة العشاء، اللي ما كانش مطلع الفجر يأذن ويقول الله أكبر ما تبطلش معانا. قلت له وباني رافع دول أحبابي وغاليين علي وقاعدين معهم سلام هي حتى مطلع الفجر. سيدنا أبو هريرة قال من كان قاطعا للرحم فليفارق إيه؟ مصلاني، أو يفارق مجلسنا. الله يفتح عليك يا عم الشيخ. فقام شاب على استحياء، أمسك بنا عليه وولى خارج المسجد، غاب ثم عاد بعد ساعة. فلما عاد بعد ساعة كان سيدنا أبو هريرة خلص إيه؟ الخطبة بتاعته. فقال له سيدنا أبو هريرة يا ولد يا شاب يا رجل، لماذا قمت؟ قال يا أبا هريرة، لما قلت من كان قاطعا للرحم فليفارق مجلسنا وليفارق مصلانا، تذكرت أني مقاطع عمتي منذ 3 سنوات. لي 3 سنين مقاطع مين؟ عمتي. قال له وما سبب قطيعتك لعمتك؟ بدي 3 سنين كتار قوي. ده الواحد انخصم أخوه، أخوه المسلم مش أخوه ودم أبوه، فوق 3 أيام ما ينفعش. تخيل، ما ينفعش مدام مخاصم. تيجي ليلة القدر ربنا ما يغفر لكش، تيجي ليلة النصف من شعبان ربنا ما يغفر لكش، تيجي كده ربنا ينزل عفو من فوق على العباد كله، عفو سبحانه وتعالى، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو، فاعفو عنا، ينزل ربنا عفو، لا يعفى عن الناس كلها وانت خليك قاعد. مين اللي بخصمين بعض؟ مين اللي بينهم من بعض شحناء؟ مين اللي ما بيكلموش بعض؟ يا سلام. قال له ليك 3 سنين مخاصم عمتك؟ قال له لما انا قلت قاطع الرحم يطلع برا، انا اخذت النعلين بتوعي مع اني كنت مكسوف قدام الناس، ولكن طلعت ورحت لمين؟ لعمتي. طرقت الباب، قالت من بالباب؟ اسمع اللي جاي عشان اللي جاي خطيره قوي. قال لها انا فلان. قالت ومن فلان؟ تخيل من طلت المده نسيت مين؟ نسيت ولد اخوها. ده فيه الناس دلوقتي من طلت المدة نسي اخوها، والله من كتر اخوها ما بيروح لهاش، وما بيسألش عليها وما بيشجرش عليها، نسيته ونسيت شكله ونسيت اسمه، لأن مراته مقسياها على مين؟ قسياها على أخته. اسمع، قال لها أنا فلان ابن أخوك فلان. فصرخت المرأة من داخل الدار قالت أو أخي مات. ما انتم ما هدونوش غير لما اخويا يموت، انتم ما تفتكرونش غير في الهم، بس في الهم مدعيين وفي الفرح منسيين. اي والله ما هناك بعض البشر كده، ما دبش اخوي غير لما تحصل المصيبه، ما روحش اصالحه غير لما تكون جنازه، تعال يا عم اطلع ورا الجنازه. طب يا عم ما تدعي لي الفرح كان عندك الشهر اللي فات، دعتنيش فيه، ما دعتنيش في الفلاح برضه، انت تفرح من وراي، تفرح عمل زي الواحده، يا رب وروح ربنا يكفيكم شر النكد، تقولوا امين امين. عمل زي الواحده اللي هي تحب تنكد على جوزها قوي دي، وهرجع لكم لمين؟ لسيدنا ابو هريره. فجوزها زهق منها خالص، جاب شيخ زي الشيخ محمد وقال له الشيخ محمد اصلح بينه وبين مين؟ بينه وبين مرته. ما يسموها ليه مرتي؟ عشان اتمرر عليك عيشتك، اهو عيشت ابوك تاني، لحسن تكون مبل انت يا عم الشيخ. ما خلي بالك المكوي من جوه تطلع منه على طول دي. صليته على الحبيب. فجاب لها عم الشيخ بكلماته الحلوين الطيبين لانه حافظ لكلام رب العالمين، طيب المرأة وطيب قلب المرأة، وقال لها اصلح حالك مع جوزك وربنا يكفيكم شر ايه؟ نكد، شر النكد، اللهم امين. قالت له خلاص يا عم الشيخ، يوم انكد عليه ويوم نبقى سعدة مع بعض. قال لها سهلة، ما دام يوم ويوم بدل هو نص العمى ولا ايه؟ ولا العمى كله. قال لها ماشي تمام، اتفقوا. الراجل تاني يوم الصبح، يوم ايه؟ يوم السعادة. طلع الراجل راح الزرعة بتاعته، طلع شوية البهيمات على الزرعة وهو راجع، قال لك ده ديه يوم ايه؟ يوم السعادة، انا هروح بدري، الله ينور عليه، ده يوم السعادة، ده اللي انا ما شافوش. فلما روح لقي مراته ماسكة شعره وعمالك يا عم غندي بتعمل ايه؟ خلي بالك، وعمالك تسرح في شعرها، ده مين اللي هتنكد على ده في يوم السعادة؟ انت متجوز كم واحدة يا عم غندي؟ واحدة بس؟ ومالك هتقول انت زعلان؟ ناوي تتجوز؟ مفيش جزار يتجوز واحدة. لا بس انت متجوز في اسيوط ولا في منفلوق؟ لا قول اعترف. لا لا لا لا، ما دام ضحك يبقى متجوز في منفلوق. نعم يوم السعادة نكد بكره. ايوه الله ينور عليك. فالمهم دخل عليها لقيها عمالك تسرح في شعرها وتغني، قال ده ما تغني بقلتنا فل للادي. اه والله الدنيا رايقه للادي. دخل عليها سمع شيء، بكره النكد، بكره النكد، يوه يا با النكد مسكنا على طول. روح يا عم غندي ربنا يكفيك شر ايه؟ شر النكد، اللهم امين. اقعد يا عم غندي، صلي على حبيبه. يبقى احنا توقفنا عند سيدنا مين؟ ابو هريره رضي الله عنه وارضاه. فبيحكي مع الولد، قال له لما قلت لعمتي انا فلان ما عرفتنيش، ولما قلت لها انا والد اخوك فلان صرخت من قلبها وقالت هو اخوي مات. قال لها ما ماتش، بس سمعت ابو هريره قال اللي يكون قاطع للرحم يفارق مجلسنا، فانا جيت عشان اصالحك يا عمتي عشان اعرف اقعد في المجلس اللي فيه ايه؟ اللي فيه علم وفيه قران وفيه دين عشان يرضى عني رب العالمين. قالت له لن اسامحك حتى ترجع لابو هريره وتقول له يا ابو هريره انت زعطتني ليه. رجع لسيدنا ابو هريره وقال له وانا جاي لك عشان ارجع صالح عمتي، لانها اشترطت علي انك تقول لي انت طردتني من المجلس ليه. قال له يا ولدي، ما من مجلس علم يقام وفيه قاطع رحم يدعون الله الا يرد دعاءهم مره اخرى. يقعد يدعو ربنا يا رب يا رب يا رب، لكن ما دام فيهم قاطع رحم يرد ايه؟ الدعوات ما يستجيبهاش تاني. ده النمل تضايق منكم، والله العظيم النمل الضيق من البني ادمين، اي من نحن، والله النمل الضيق منكم. عارفين ليه؟ سيدنا سليمان خرج لصلاه الاستسقاء. يعني ايه صلاه الاستسقاء يا مشايخ؟ يعني ما فيش ميه ابدا وطالبين من ربنا ينزل عليهم ايه؟ المطر. طلع سيدنا سليمان بالجيش والبشر والناس، ولما طلع راح واقف الجيش. سيدنا سليمان علم منطق ايه؟ طيب. منطق الطير، يبقى عارف كل حاجة هتتكلم تسبح بحمد ربنا، وراح واقف قدامه نملة رافعة قوائمها الى السماء. الله. سمع النملة تقول اللهم إنه لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وها نحن معشر النملة قد تبنا إليك فلا تعذبنا بذنوب بني آدم. يبقى النملة تضايق منكم ولا ما تضايقش؟ يبقى أنتوا ترجعوا ربنا شوي. اللي مخاص مخته لحسن يموت إلا لادي يروح يصالحها، واللي مخاص مخه بعد الشر ليه ما نويش تموت يا فين؟ ما دي الشر جيه، ما احنا في الشر دلوقت، هو فيه شر اكتر من كده دلوقت. الاخ عايز ياكل في لحم اخوه، والراجل بياكل في لحم جاره، الجار دلوقت ما مأمنش على نفسه، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره ازهك، ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. طبعا العرسان طلعوا ما لوينش ينزلوا الليلة دي، لا هو مش ينزلوا خالص. كيف ما ينزلون؟ بدل الصبح هناك لو حلو الجواز يا عم الحاج. والله حلو الجواز بس مش هينزل الا الصبح. بس انا بسالك يا فضيله الشيخ، هو حلو الجواز؟ ده عسل. طب نسال ولدك الشيخ محمود، حلو الجواز يا مولانا؟ طب نسال عم غندي، حلو الجواز؟ لا حول ولا قوه. طب حلو الجواز؟ طيب يا اخواننا طب بالله ما لكم ما رديتوش؟ ده انتوا تعبانين خالص يعني. واكلين تقليه، واكلين تقليه. والنهارده ايه؟ النهارده الثلاث. لا ده انت فكرتوني موضوع التقليه بني رافع. لا ما اكلتهاش، ما اكلتهاش بني رافع ابدا والله. يا لدنا هذاك اخوي تعملوها لبسه من البلد ولا تعملوهاش؟ بلد بيت وكلتها الظهر. طب ما احنا خلينا دلوقتي يا مولانا، طب ما معانا الفجر نجهز لك، نجهز وناكل نفطر به. ما خلي بالك اللي ياكل في بني رافع تقليه يجري لحد اسكندريه. اللهم صل على سيدنا النبي، هو فيها حديد للدرجات دي. اهم حاجه تبقى تقليه باللحمه الضاني، انا ما باكلهاش باللحمه العزة. ماشي عم الحاج، متفقين وما وفتش بالنادر دلوقتي. تقيل عليك يا عم الشيخ. لا تقيلاش على المشايخ. المنطوق بتاعك وراح يكون منطوق. اي والله يا مولانا صح. اسمه ايه مولانا؟ اسمه المنطوق؟ المنطوق هو ايه المنطوق؟ زي الفطير يعني؟ هو يزيد عنه. اما يقول لي يزيد عنه. احلى من الفطير؟ ده انت شوقتوني كثير. خلاص كل شكرا. يا عم الشيخ، الشيخ محمد يعزمك بكره المنطوق. طب بدل انا ما عملك تعزموني، الشيخ يعزمني من ناحيه. والشيخ يعزمني من ناحية، والمعلم يعزمني من ناحية، وانتوا تعزموني من ناحية، وتتفرج دم بين القبائل. طب ما تجوزوني واحدة من بني رافع وتعمل لي تقلية براحتنا. يعني الجيل الجديد لك ما بيعرفش. لا يبقى خليني على اللي معايا انا، الحمد لله بتعرف تعمل الحمد لله. ده انت باين متقل عليك العيار خالص يا، خلي بالك. ده انت خايف رسمي، ده انت حبيت ايدك وش وظهر عليها. لا ده الاربع دليل الاثنين. انت متجوز اثنين؟ لا يا عم رضا واحده. ده انت رجعت بسرعه. كفيها كيد. نعم؟ 27 سنة. ما خدتش افراج لدلوقتي؟ هياخد افراج الصبح الجاي. ما في حاجة يا عم الشيخ. نعم. عقد الزواج ماليش عقد نهاية. اي والله. دورت فيه انت موضوع عقد الجواز؟ طب انت بتقول لك 27 سنة متجوز ولسه شعرك اسود زي ما انت، يبقى الولية راضي عنك، وما دام راضي عنك يبقى ربنا راضي عنك. ما هو خلي بالك هي اهم حاجة ترضى عنك، عشان ربنا ايه يرضى عنك، لان سيدنا النبي اللهم صل عليه قال ان النساء شقائق الرجال، وقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم. وان سالته عن النساء 9 متجوز اثنين هيقول ابو العريس متجوز اثنين، صح الاشاعة دي ولا لا؟ فين عم علي؟ طب هو ناوي يتجوز ثاني. لا كفايه كده، ده انت عم الشيخ متعقد موضوع الجواز خالص. لا على الاخر زعلان ليه يا عم الشيخ محمد؟ خلي بالك واحده نعمه كبيره. اللهم صل عليه. طب العرسان ما ناويينش ينزلوا؟ لا بالصبح هينزل الصبح. طب نخليها في الخطبه الثانيه. كده حتى نستمع الى القران، وارى عقارب الساعه تعاتبني في رفق وتقول ان الوقت قد طال على الناس ولا يسعني من قولها الا ان نرفع كف الدعوات. تيجي يا محمد؟ تعال ارفع كف الدعوات معانا، تعال تعال هنا فوق. اللهم صل على سيدنا النبي. صليتوا على سيدنا النبي؟ تعال. طبعا العريس احمد ومحمود، وانت اخو العرسان محمد، متجوز ولا متجوز؟ متجوز. انت اكبر واحد فيهم ما شاء الله. اللهم صل على النبي. معك عيال؟ يوسف وسندس وسجد. يوسف وسندس سجد. سجد سجى طب انا من 10 ايام او من شهر بالضبط جاتني سندس برضه. ربنا يبارك لكم في اولادكم يا رب العالمين ويجعلكم تلبسوا سندس واستبرق. قولوا امين. نرفع كف الضراعة والدعاء بجانب اخو العرسان. اللهم اغفر لنا وارحمنا والى غيرك لا تكلنا ومن شرور العباد سلمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الا وقد جبرت خواطرنا يا رب العالمين، لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد غفرت ذنوبنا يا كريم، لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد رضيت عنا يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور العباد سلمنا، ومن شرور الناس سلمنا، ومن شرور الخلق سلمنا. اللهم رؤية النبي لا تحرمنا، ومجلس النبي لا تحرمنا، ولواء النبي لا تحرمنا، وأدخلنا مع سيدنا النبي الجنة. اللهم آمين. تمم الفرحة على خير يا رب العالمين. اللهم بارك للعروسين وبارك عليهما واجمع بينهما في خير يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الذرية الصالحة الفالحة الناجحة. قولوا آمين. تمم الفرحة على خير يا رب العالمين. اجعل ديار آل كرب عامرة بالأفراح، عامرة بذكر الله. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.